بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة Thank you. وَمَا فَعَلُوا مِنْ الْقَوْمِ سنة عمرها. جميل قوي يا عم الشيخ عبد العزيز. الله يسلمك يا شيخ. وداود وسليمان يحكمان في الحرب. ربنا يكرمك. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. الله اكبر.

التعريف. الله الله الله الله فاستجبنا له فكشفنا ما به Thank you. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا يا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. وذكرنا الله العظيم.